بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الشعراء: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. بعد أن ذكر جل وعلا في الآيات السابقات نفي نزول القرآن وتنزله على الشياطين لأنهم ليسوا بأهل له، فما ينبغي لهم وما يستطيعون ذلك لأنهم عن السمع معزولون ومطرودون، لا يستطيعون أن يسترقوا شيئا من السمع. وذلك لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، فلا تستطيع الجن أن تسترق شيئا من السمع كما كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بعد ذلك: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال ابن كثير: يقول الله تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، ومخبرا أن من أشرك به عذبه. نعم، فلا تدعوا مع الله إلها آخر، لأنه مر معنا أن الدعاء هو العبادة، فيشمل العبادة كلها، والدعاء قسمان: دعاء مسألة، وهو ما كان فيه سؤال وطلب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مثلا، وكقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومنها ما هو دعاء عبادة، يعني مجرد أن يصدر منك هذا العمل فأنت تدعو الله به، تريد به ثوابه أو أجره أو تكفير السيئات، مثل الصيام مثلا، فإن الإمساك مجرد الإمساك تقربا إلى الله، الإنسان يدعو ربه به ليغفر ذنوبه، ليرفع درجاته، ليعظم له الأجر، وهكذا. إذن فلا تدعو مع الله لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. فلا تدعو مع الله إلها آخر، تسألونه قضاء الحوائج وتفريج الكروبات وسؤال ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا أيضا تتقربوا بأعمالكم الأخرى بأن تنذروا أو تذبحوا أو تصوموا أو تسجدوا أو تفعلوا شيئا من العبادات لإله آخر مع الله جل وعلا، فتكون من المعذبين. لأن من فعل ذلك يكون من المعذبين، لأنه أشرك، والشرك ظلم عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقد جاء في القرآن آيات أو عدد من الآيات بمثل ما جاءت به هذه الآية، كقوله جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال جل وعلا: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ثم قال جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، وهو أن يكون الإنسان نذيرا لغيره، ينذرهم ويخوفهم ما أمامهم من العذاب والنكال والجزاء لمن كفر بالله ولم يؤمن به. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء جمع الله لهم بين النذارة والبشارة، فهم منذرون من عذاب شديد لمن كفر بالله، ومبشرون بالثواب العظيم لمن استجاب لهم وآمن بالله جل وعلا. فأمر الله نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين، والعشيرة هم الأقارب الأدنون، هم عشيرة الرجل الأقربون الأدنون إليه، وهم هنا قريش عمومها، وهم قريش عمومها وخصوصها كما سيأتي في الأحاديث. وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا دليل على أن الأقربين لهم مزيد حظ ولهم مزيد حق بالعناية بهم بدعوتهم إلى الله ونهيهم عن المعاصي وتعليمهم العلم، يخصون بشيء دون غيرهم، مع أن الإنسان يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا مطلقا. وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله، وهذه النذارة الخاصة يعني لقومه وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد من أجزائها، يعني لا تنافي أن النبي نذير لجميع الناس للجن والإنس، لكن هذه فرد من أفرادها. هؤلاء يعني خصهم بمزيد عناية، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نذير للخلق أجمعين. قال ابن كثير: وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد من أجزائها، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقال: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال: لأنذركم به ومن بلغ، كمن قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. أورد الحافظ ابن كثير أحاديث عدة في بيان إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لقومه بعد نزول هذه الآية عليه، فقال: وقد ورد أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها. ثم قال: الحديث الأول قال الإمام أحمد، وهو أيضا في البخاري ومسلم، عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحا، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفحي يعني بطرفي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. الحديث الثاني قال الإمام أحمد، وهو أيضا عند مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية بنت عبد المطلب، ويجوز يا فاطمة ويا صفية، ويا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. ثم قال الحديث الثالث قال أحمد، وهو أيضا في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فعم وخص، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ثم أورد رحمه الله جملة من الأحاديث بهذا المعنى. والحاصل أن دلالة هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عم وخص، فنادى قريش كلهم ثم خص إلى أن نادى بطون قريش، إلى أن نادى عمه، إلى أن نادى عمته، إلى أن نادى ابنته، فأنذرهم جميعا. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير وتبيين وبيان لتفسير هذه الآية. وأنذر عشيرتك الأقربين يعني قومك الأقرب فالأقرب، أقرب الناس أحق إليك أحق، ثم من بعدهم ثم من بعدهم، إلى أن يعم القبيلة كلها. قال جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال الطبري: وألن جانبك وكلامك لمن اتبعك. وذكر نحوه القرطبي وزاد: وتواضع لهم. إذن واخفض جناحك يعني ألن جنابك، تواضع لمن اتبعك من المؤمنين، كن بهم رؤوفا رحيما لين الجانب، لأن ذلك أدعى إلى قبولهم الحق واستمرارهم عليه وثباتهم عليه. ثم قال: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إذا عصوك عشيرتك الأقربون فقل إني بريء مما تعملون، لأنهم يعملون الشرك والكفر، والشرك يجب البراءة، يجب على المسلم أن يبرأ منه، الولاء والبراء. فالواجب على المسلم أن يبرأ من الشرك وأهله، يتبرأ منهم ويتباعد ويوالي المؤمنين، هذا هو الواجب، ولو كان أقرب قريب، ولو كان من الوالدين أو الأبناء، يجب التبرؤ من فعلهم وعملهم هذا الذي هو أكبر ذنب وأعظم إثم، وهو الشرك بالله جل وعلا. وقد جاء في معنى هذه الآية آيات أخرى، منها قوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال جل وعلا: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فيجب على المسلم أن يبرأ من الشرك وأهله وممن صدر منه هذا الفعل كائنا من كان، يبرأ منه إلى الله عز وجل، ويعلم الله ذلك من قلبك، براءتك وبغضك وكراهيتك لهذا الذنب، وأنك تبرأ إلى الله منه وتتخلص منه وتعتقد بطلانه وعدم جوازه. ثم قال جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم، أي اعتمد وفوض أمرك على ربك العزيز الذي عز كل شيء وقهره جل وعلا، وهو أيضا الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن أيضا جعلها لمن سلك طريق الرحمة. وأعظم ذلك التوحيد والإيمان بالله جل وعلا. ولهذا لما قال: ورحمتي وسعت كل شيء، قال: فسأكتبها للذين يتقون. وأعظم التقوى التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة والحذر من الشرك. قال جل وعلا: الذي يراك حين تقوم. قال ابن كثير: وتوكل على العزيز الرحيم، أي في جميع أمورك، فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومظهرك أو ومظفرك ومعلن كلمتك. وقوله الذي يراك حين تقوم، أي هو معتن بك، كما قد قال تعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال ابن عباس: الذي يراك حين تقوم يعني إلى الصلاة، يعني حين تقوم إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده. وقال الحسن: الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك. وقال الضحاك: الذي يراك حين تقوم، أي من فراشك أو مجلسك. وقال قتادة: الذي يراك قائما وجالسا وعلى حالاتك. وهذا هو الصواب، يعني هذا الذي ذكره السلف، هذا من قبيل اختلاف التنوع، لأن الاختلاف في التفسير منه ما هو اختلاف تنوع ومنه ما هو اختلاف تضاد ومعارضة. فأما اختلاف التنوع فإنه لا يعد خلافا، لأن كل واحد يعبر بنوع مما تدل عليه الآية ويضرب مثالا، وهو لا يعارض تفسير غيره، بل الآية مجموع ما جاء عن السلف من التفسيرات. ولهذا كل هذه المعاني حق، فالله يرى نبيه صلى الله عليه وسلم حين يقوم من فراشه، وحين يقوم من مجلسه، وحين يقوم في صلاته، وحين يقوم في صلاة النافلة أو صلاة الفريضة أو غيرها. ثم قال جل وعلا: وتقلبك في الساجدين. قال قتاده الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجميع. وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني والحسن البصري. وقال مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ويشهد لهذا ما صح في الحديث سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، رواه البخاري وغيره. فالحاصل أن الله جل وعلا يراك يرى نبيه في حال قيامه وفي حال تقلبه في الساجدين، يعني في حال سجوده وصلاته في ضمن الساجدين المصلين، لأنه جل وعلا عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. ثم قال جل وعلا إنه هو السميع العليم، قال ابن كثير أي السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم، كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه جل وعلا. ثم قال جل وعلا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. يقول ابن كثير يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حقا، وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه أو أنه أتاه به رأي من الجن، فنزه الله سبحانه جناب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن قولهم وافترائهم، ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريم أمين عظيم، وأنه ليس من قبيل الشياطين فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم، وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة. ولهذا قال هل أنبئكم أي أخبركم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم أي كذوب في قوله، وهو الأفاك الأثيم أي الفاجر في أفعاله، فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين كالكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة. يعني بيّن ابن كثير رحمه الله هنا مناسبة هذه الآيات، فإن لها علاقة بما سبق، لأنه قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، نفى تنزل الشياطين بالقرآن وأنهم لا يصلح ذلك لهم، لأنه نزل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وهم ضد ذلك ولا يستطيعون حتى لو أرادوا، بل هم معزولون عن السمع لا يستطيعون أن يسمعونه. ثم بين على من تتنزل الشياطين فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، الشياطين تنزل على من؟ ما تنزل على النبي تخبره وتأتي بالقرآن تخبره به، لا، وإنما تنزل على كل أفاك أثيم. أفاك وهو كثير الإفك، قال الطبري يعني كذاب بهات، وأثيم يعني آثم، ونحوه قول ابن كثير الذي مر كذوب في قوله وهو الأفاك الأثيم وهو الفاجر في أفعاله، فهذا الذي تتنزل عليه الشياطين. الأفاك كثير الإفك والكذب، الأثيم كثير الإثم والوقوع في الإثم، وحاشا وكلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. قال يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال الطبري يلقي الشياطين السمع وهو ما يسمعون مما استرقوا سمعه من حين حدث في السماء إلى كل أفاك أثيم من أولياء من بني آدم. وقال ابن كثير يلقون السمع أي يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها 100 كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء، كما صح بذلك الحديث كما رواه البخاري من حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الكلمة من الحق يختطفها الشيء الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، يعني يقرقرها يعني يلقيها كأنه يقرقر، يعني حينما يلقيها طريقة إلقائه لها كقرقرة الدجاجة، وصوت الدجاجة معروف، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. قال ابن كثير وقال البخاري أيضا حدثنا الحميدي وساق بسنده عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. وصف سفيان بيده فحرفها وبدد أصابعه، يعني لما وصف سفيان وضع الشياطين حرف يده، بدل أن تكون مبسوطة يده باطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء، لا حرفها وجعل الأصابع بعضها فوق بعض، الإبهام فوق والخنصر أسفل شيء، وفرق بين الأصابع. قال الشياطين هكذا، يعني ركوبهم فوق بعض، يركب بعضهم فوق بعض. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. انفرد به البخاري. وأيضا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تتحدث في العنان، يعني تتكلم تتحدث فيما بينها في العنان، في العنان والعنان الغمام يعني في السماء، تحدثوا في العنان بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة إلى غير ذلك. وهذا الحاصل أن ابن كثير رحمه الله أفاد وأجاد في تفسير هذه الآية أو هذه الآيات بما جاءت به السنة، وهذا من بيان القرآن بالسنة، وهو أحسن البيان بعد بيان القرآن للقرآن. ثم قال جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الشعراء معروفون الذين يقولون الشعر، واختلف العلماء هل هذه الآية تدل على ذم الشعر كله مطلقا، فمن العلماء من ذهب إلى هذا، جاء عن بعض السلف أنهم كرهوا الشعر كله واستدلوا بهذه الآية، لأن النبي عم قال والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا معروف أمرهم الذين يعني يدافعون عن الدين من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم، قالوا لكن من لم يكن كذلك ليس في الدفاع عن الدين فإن الشعر مكروه. واستدلوا على ذلك أيضا بما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، والعرج موضع بعد المدينة بقرابة 76 ميلا وهو واد لا يزال يعرف إلى اليوم، والآن قد قطنه الناس وسكنه الناس، وهو وادي الفرع، الآن يسمى وادي الفرع، وادي الفرع أو الفرع. إذا عرض شاعر ينشد، يعني عرض لهم شاعر ينشد شعرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا، يعني يمتلي قيحا، والقيح هو الصديد الذي يسيل من الدمل أو الجرح نعوذ بالله، خير له من أن يمتلي شعرا. قال العلماء معنى قوله خذوا الشيطان وامسكوه يعني امنعوه من إنشاده، ولعله صلى الله عليه وسلم لما رآه ينشد الشعر متعرضا غير ملتفت إليهم وغير مبال بهم مستهزئا بإنشاد الشعر، عرف أن الغالب عليه هو قرض الشعر وأنه مسلوب الحياء معزول عن الأدب، ولذلك أطلق عليه اسم الشيطان. فالحاصل أن هذا يدل على كراهية الشعر مطلقا، لكن الصواب ولهذا وذهب إلى هذا بعض أئمة السلف، والذي عليه جمهور السلف أن الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مانع من استماع الشعر الحسن، ولا مانع أن ينشد أيضا بين يدي الرجل ويسمعه، لا حرج في ذلك. وقد أنشد كعب النبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في يعني قصيدته المشهورة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيهن، يعني يستزيده، وأنشد الشعر بين يديه أيضا صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز ذلك. ومما يدل عليه أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن كعب بن مالك، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، يعني عن أبيه كعب بن مالك، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونه لكأنما ترمونهم به نضح النبل. ورواه ابن حبان وصححه الألباني في الصحيحة وغيرها. فحاصل أنه أشد على الكفار من نبل السهام قوة تأثيره فيهم، لأن العرب تعتني بالشعر وله مقام عندهم ولا يزال عندهم إلى الآن، ويعني يعتنون بالشعر ويجعلون له مقامه، يخافون من الشاعر أن يقول كلاما ذما فيبقى عيبا على المذموم. ولهذا أيضا ما يدل على جواز الشعر وعلى جواز سماعه ما رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح غريب، وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، يعني بعد الحديبية، لأنهم منعوه في سنة عام الحديبية ثم اعتمر بعد ذلك بعدها بسنة، أنه دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر، يعني ينكر عليه، تقول الشعر وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه، اتركه، يعني يا عمر اتركه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، أسرع فيهم وأكثر تأثيرا من رميهم بالسهام. فدل على أن الشعر إذا كان شعرا طيبا دفاعا عن الإسلام، هجاء لأهل الشر، بيان لمحاسن الإسلام، حث على مكارم الأخلاق، أنه جائز وحسن ويجوز سماعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه والصحابة سمعوه وأنشد بعضهم الشعر، ولا يزال السلف يسمعون الشعر النافع وربما يتعظون به ويعتبرون به. فالصواب أن الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، فالذي لا يجوز منه هو الكذب، وما كان فيه كذبا أو كان في الأمور المحرمة من التغزل أو السب أو الشتم أو ما شابه ذلك. ولهذا هذه الآية قال بعض المفسرين الشعراء هنا المراد بهم الكفار. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الكفار. شعراء قال هنا يعني الكفار. يتبعهم ظلال الإنس والجن. وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله وغيرهما. وقال عكرمة كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس. فأنزل الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني أن هذا في الشعراء المذمومين، هذا هو الأصل في الشعراء سواء من الكفار أو حتى من المسلمين. تجد منهم من يثير الفتن ويسب هذه القبيلة فيقوم شاعر منها ويسب قبيلته ويتهاجيان يتهاجوان فيهجو كل منهم الآخر، فيترتب على هذا من الظلم والرمي بالفحش والكذب والباطل ما الله به عليم، وهذا أمر معلوم. ثم قال جل وعلا بعد أن أخبر أن أتبعهم الغاوون، والغاوون يعني عبارة السلف تدور على هذا المعنى يتبعهم الغاوون، فقال ابن عباس هم الرواة أي رواة الشعر هم الغاوون. الشعراء يقولون الشعر والرواة يرونه، خاصة إذا كان شعرا يشتمل على ما لا يجوز. وقال مجاهد هم الشياطين، وقال ابن عباس في رواية الكلب هم السفهاء. فالحاصل هؤلاء هم الغاوون الذين غووا، فهم رواة الشعر الذين ينقلون الشعر المحرم، وكذلك الشياطين، وكذلك السفهاء الذين لا هم لهم إلا الشعر ويشتغلون به ويستغلون به عن علم الشريعة، وتجدهم قليلا الذكر لله جل وعلا. ثم قال جل وعلا ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني هذا يبين شيئا من حالهم الذي يدل على ضلالهم وعلى غواية من اتبعهم. قال ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في كل لغو يخوضون، في كل لغو يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس في كل فن من الكلام، وكذا قال مجاهد. وقال الحسن البصري قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتمة فلان ومرة في مدحة فلان. وقال قتاده الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل. نعم في كل واد يهيمون، في كل أمر تجدهم يغنون ينشدون في السب في الذم في المدح في الغزل في. قال جل وعلا وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال ابن عباس كان رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين، وإنهما تهاجيا فكان مع كل واحد منهما غواة من قومه هم السفهاء. فقال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكثر قولهم يكذبون فيه. نعم الشعراء أكثر قولهم يكذبون فيه، وهذا الذي قال ابن كثير وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر. فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم فيتكثرون بما ليس لهم. نعم تجد أحدهم يقول نحن فعلنا ونحن وأنا اللي أفعل كذا وأنا الذي أصبر وأنا كذا وأنا، وهو كذاب يقول ما لا يفعل. قال ابن كثير ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين. فمن العلماء من قال يقام عليهم الحد، ومن العلماء من قال لا يقام عليهم الحد بمجرد قولهم هذا إلا أنهم يطلبون ويسمع منهم، فإن أقروا واعترفوا فهذا يقام عليهم الحد. وأما مجرد شعرهم فإنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني يقولون فعلنا، وقد يقول أحدهم أنني فعلت بفلانة وهو لم يفعل، لأن الله يقول يقولون ما لا يفعلون. قال ابن كثير وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر، يعني استعمله أميرا على ميسان وكان شاعرا فقال أنشد النعمان: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، يعني آنية الخمر يعني يشرب الخمر، إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تحدو على كل منسمي، يعني إن شئت الراقصات والمغنيات يرقصن علي ويغنينا، فإن كنت لا فإن كنت ندماني فبالأكثر أسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلمين، إذا كنت نديمي ومنادمي ومسقيني الخمر فأسقني في الإناء الأكبر لا في الأصغر، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. يقول أمير المؤمنين عمر الخطاب يسوءه تنادمنا يعني شربنا وتبادلنا الخمر، فهذا اعتراف منه بأنه يشرب الخمر، لكن هل أقام عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد؟ قال: فلما بلغ أمير المؤمنين قال: إي والله إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. الله أكبر. وكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، أما بعد فقد بلغني قولك: لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، وأيم الله إنه ليسوءني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته، يعني لامه على ذلك وعلى مقولته السيئة هذه، قال: فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط، يعني ما شربت الخمر، وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي على عمل أبدا، وقد قلت ما قلت. فلم يذكر أنه حده على الشراب وقد ضمنه شعره، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولكن ذمه عمر رضي الله عنه ولامه على ذلك وعزلاه. ولهذا نعم، يعني القصد أنه ما يقام عليه الحد لأنهم يقولون ما لا يفعلون، أخذ من هذه الآية. قال ابن كثير: ولهذا جاء في الحديث: لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا، يعني والمراد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر، لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا قال هاهنا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، إلى أن قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء مستثنون من الشعر المذموم ومن الشعراء المذمومين. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت الشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أن شعراء، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: أنتم، وذكروا الله كثيرا قال: أنتم، وانتصروا بعد ما ظلموا قال: أنتم. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقد أيضا روي نحوه أن عن حسان وعبد الله بن رواحة أنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الشعراء ويتبعهم الغاوون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها عليهم: والشعراء ويتبعهم الغاوون، حتى بلغ: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال: أنتم. فالحاصل أن هذا يدل على أن الشعراء المؤمنين مستثنون من هذا، وأنهم غير داخلين في ذلك، وإنما المراد به الشعراء من الكفار أو الفسقة الذين يقولون الشعر الذي فيه الذم. ثم قال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاستثنى الله عز وجل الذين آمنوا جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وذكروا الله كثيرا، فكان الأغلب عليهم هو ذكر الله وليس الشعر، وإذا تكلموا بالشعر إنما يتكلمون به لمصلحة، وهو الانتصار من بعد ما ظلموا ممن ظلمهم فإنهم ينتصرون منه كدفاعهم عن الإسلام وذبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيعلم الظالمون قبح مآلهم ومصيرهم. قال ابن كثير: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال قتادة ابن دعامة يعني من الشعراء وغيرهم، و بل قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والآية عامة في كل ظالم، ولكن يدخل فيه من ظلم من الشعراء دخولا أوليا. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الشعراء، ولله الحمد والمنة، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.